اللي هي تنزيه دايما بنستخدمها او كتير مننا بيستخدموها غلط. تقول لك والله يا بنتي ما تستاهل اللي هي متجوزاه ده، سبحان الله ارزاق. طب هي كده بالله عليك هي بتنزه كده ربنا ولا بتتهمه بعدم الحكمه؟ اتهام طبعا. كل ان هي تقول لك ايه بقى دي تاخد ده بقى الواد الدكتور اللي زي الفل ده ياخد البنت دي وانا بنت الحسب والناس باخد ده، سبحان الله. يدي الحلق للي مش عارفه ايه وكلمات الشركيه بقى، تمام الكلمات الشركيه بقى، وتقول لك في الاخر ايه سبحان الله سبحان الله. انت خليتي فيها سبحان الله، ده انت بتتهم يا الله بابشع الكلمات اللي هي ايه اللي هو مفيش حكمه، ان هو بيدي واحده ما تستاهلش وما اتكيش انت وانت تستاهلي، فدي مشكله. وتفضل بقى هذه الشبهات في دماغك طول ما انت عايشه، اشمعنى انا اللي عيالي كده، اشمعنى انا اللي شكلي كده، انا ما كانش ليا البيت ده، ما كانش ليا بيت العيله اللي انا ساكنه فيه، ما كانش ليا، يا ريتني كنت اتجوزت خطيبي الاولاني، يا ريتني كنت اتجوزت الواد الامور اللي كان متقدم، انا مش عارفه اشمعنى الواد ده، مش عارفه انا كنت اتعاملت لما اتجوزت الراجل ده. هذا ايه كل ده ايه بقى؟ سيبك من نفسي، كل ده سوء ادب وسوء ظن في الله، وهو سلام عن ان يظلم سبحانه وتعالى. لذلك قال قدره قضاءه وقدره سلام من العبث والجور والظلم ومن توهم وقوعه على خلاف الحكمه البالغه، وشرعه ودينه سلام من التناقض والاختلاف والاضطراب وخلاف مصلحه العباد ورحمتهم والاحسان اليهم. تيجي واحده تقول لك ايه بقى معقول بقى معقول ربنا الرحمن الرحيم يقطع ايد عشان واحد سرق؟ شرع ربي سلام من الظلم، طالما شرع ذلك يبقى سلام، يبقى فعله وامره سلام من ان يظلمك. كتب قطع اليد للسارق بنصاب، يعني مثلا واحد سرق ازازه ميه تتقطع ايده؟ لا، ده ليها نصاب زي الزكاه كده، لما يسرق حاجه في حدود كذا تتقطع ايده. لو قطعت يد كل سارق سارق ما راينا سارقين ما رايناهم، ولكن الموضوع بقى عادي. وايه المشكله؟ لو رجمت كل زانيه ما زنت ما زنى احد، لو رجمت وهكذا. يبقى شرعه سلام، ربنا كاتب الحجاب خانقه في الحر اللي احنا فيه ده، يعني حاجه تخنق والبنت تبقى في ثالثه اعدادي ومش راضيه تتحجب، تقول لك اصل انا ايه بتخنق منه. شرع ربي سلام، ربنا كتب عليك ذلك لانه يحميك، لانه يعني يحفظك يصونك. شوفي انت لما بتبقي حابه حاجه غاليه بتحفظيها وبتصونيها، انت بقى بشعرك ومش بحجاب وبنص كم وبكت ومش عارفه ايه، اين الحمايه؟ انا نفسي بقول لبناتي في الحلقات مثلا لما بييجوا يكلموني، او مثلا لما امي بتجيب لي بنتها اقول لها انا اغير عليكي، اغير على لحمك ده وانت ماشيه في الشارع ان الناس تقعد تتفرج عليه. في الواحد بدمه بالطبيعه كده في دم، ازاي انا ابقى ماشيه والناس كلها عماله تبص في بنتي بالشكل ده والهوت شورت؟ ازاي؟ شرعه سلام، طالما حاضر كتب عليها الحجاب. جيش تناقشيني وتقولي لي دي صغيره، ببقى بتعفرت من لما اخت ملتزمه وتشوف بنت مثلا في سته ابتدائي اولى اعدادي ماشي ومامتها مثلا عماله تتخانق معاها عشان تتحجب، تقول لها يا شيخه حرام عليك البنت صغيره، لا اله الا الله، وتبقى طول الليل بتعيط ورا الامام، طول الليل بتعيط واللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنه، ومن جواها مش مقتنعه ان كلام ربي سلام. ولا لا يا اخواتي؟ مش ده اللي بيحصل؟ يا شيخه سيبيها دي صغيره لما تكبر بكره تعرف. هو انت يعني لبست الحجاب اول ما اتولدتي؟ ما انت كنت كذا وكذا وكذا، طب كنت على ضلال يبقى بنتي زيي؟ كنت على خطا ومحدش قال لي اسيبها تبقى زيي؟ لا حول ولا قوه الا بالله. واين القران اللي احنا بنقراه؟ واين حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا حاطت المراه لا يظهر منها الا كذا وكذا؟ فين؟ فين يا اخوات؟ اين؟ يبقى كل ده وتصرفاتي، كل تصرفاتي في حياتي معناها ان انا مش مقتنع ان ربي سلام. يقول يعني عارفه اللي هو ايه؟ استغفر الله العظيم يا رب، ايه؟ يعني قول عادي مفيش مشكله، لكن انا اعمل بقى ايه؟ اللي انا عاوزاه، يعني الدين ليك مفيش مشكله عادي، لكن انا بقى اعمل براحتي. هذا خلل، وهذا مع عدم اقتناع ان ربي سلام وكلامه سلام وشرعه سلام من ان يكبتنا او يعذبنا او او او. مين اللي قال ان الالتزام وان الحجاب وان النقاب وان اللبس الملتزم الشرعي بيجيب للواحده الاكتئاب والغم وما بيخليهاش عايشه حياتها. احسن ناس في بيوتهم بيلبسوا الملتزمات. ايه المشكله؟ هو انا لازم الناس كلها تتفرج عليا؟ ما تعملي اللي انت عايزاه في بيتك، ما تعملي الوان الطيف في شعرك، ما تعملي الوان الفحلوق كلها في وشك. ايه المشكله؟ ولا لازم امك لا اله الا الله تتفرج؟ يبقى الراجل ماشي مع مراته، اسال الله سبحانه وتعالى ان يهدي رجال المسلمين. دايوس عياذا بالله سايبها ماشيه السكيني والباطي هيتفردك وماشيه بقى ايه صدور ايه الفراخ كيفس تمام. ويا سلام بقى لو حد بصلها ولا انت بتبص لمراتي؟ لا يا راجل. طب ما تستر انت مراتك يا حبيبي، ما تلبسها كويس يا بابا. ازاي يعني؟ ما هذا الدم؟ وبرضه يبقى واقف في الصف الاول. عشان كده في سوره الحديد الم نكن معكم؟ قالوا بلى. ايوه احنا كنا معاكم واقفين معاكم بنعيط كتفنا في كتفكم على الامام وهو عمال يقول اللهم زين النساء المسلمين بالحشمه والوقار يا رب امين يا رب. وطبعا بكره العيد هنعمل ايه؟ ها يلا بقى النمس شغال والكوافيرات دلوقتي على اخرها تمام كده موت طبعا بالضرب خلاص. اه اعملي اللي انت عايزاه واميطي من الاذى ما استطعتي. عندك اذى كتير اميطي. اشمعنى دي؟ سيبيها لله يزيدك حلاوه. والعيد جاي بقى خلاص ان شاء الله بعد بكره، وانا عمال ادعي طول الليل ورا الامام وعيط وابكي من قلبي وبتشحت، فهو بيقول وزينهم بالوقار والحشمه والعفه ومش عارفه ايه، وعادي برضه ادعي زي ما انا عايزه، بس ساعه التنفيذ لا سيبيني براحتي. وهذا هو التناقض الذي جعلنا يعني نقع فيما نحن فيه من نقص البركات وانتشار الامراض وغلو الاسعار وانحراف الابناء وعدم برهم وعدم سمعانهم للكلام، لان عندنا تناقض ما بين دين الله لله لله والدنيا لينا نمشيها زي ما احنا عايزين. وربي سلام في شرعه، سلام في كلماته، سلام في افعاله، سلام في اسمائه وصفاته. مش عايزه اطول عليكم اكتر من كده، اسم الله السلام كبير جدا. هاخد بس اخر حاجه فيه، قال لك ومن معاني اسم الله السلام، لانه معنى جميل قوي، اي المسلم على عباده. الله اكبر، ربنا يسلم عليكي انت، مش انت بعد الصلاه بتقولي ايه؟ اللهم انت السلام ومنك السلام. يبقى انت بتسلمي على مين؟ على ربنا. فهو المسلم على رسله وانبيائه عليهم صلاه الله وسلامه لايمانهم وكمال عبوديتهم وقيامهم بالبلاغ المبين، كما قال سبحانه وتعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. والمسلم على عباده واوليائه في جنات النعيم تحيتهم يوم يلقونه سلام. وجعل تبارك وتعالى جنته دار السلام لعباده من الموت والأسقام والأحزان والآلام والهموم وغير ذلك من الآفات، فقال سبحانه عنها لهم دار السلام عند ربهم. وجعل تبارك وتعالى إفشاء هذا الاسم في الدنيا سببا لدخول دار السلام في الآخرة، فقال لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتحابين فيه. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. جزاكم الله خيرا، كل سنة وانتم طيبين. أشوفكم إن شاء الله بعد رمضان في الحلقات الصباحية والمسائية من المسجد. اللي عايز يضاف لقنوات التليجرام أو الواتس معاكم رقية. جزاكم الله خيرا، كل سنة وانتم طيبين. أخواتي توحشوني جدا جدا جدا وأحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.